نفسي تحن إلى الحبيب محمد والقلب هام بحبه فله الفدا يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فقلنا إن عند تعارض الوصل مع الإرسال أو الرفع مع الوقف نحى أهل العلم خمسة أحوال في هذه القضية، فمنهم من قدم الوقف والإرسال، ومنهم من قدم الرفع والوصل، ومنهم من قدم الأحفظ، ومنهم من قدم الأكثر، ومنهم من رأى التوقف. والذي قال بالوصل والرفع غالبا هم أهل الفقه، فقهاء والأصوليون يسمونهم النظار، كما قال ابن الصلاح ونسب الأول للنظاري. النظار هم علماء الفقه وعلماء الأصول، هؤلاء ذهبوا إلى أن الرفع مقدم والوصل مقدم. لماذا؟ قال زيادة علم، زيادة علم فهو مقدم. والقول الثاني قال واحكم لوصل ثقة الصادق بل إرساله للأكثر، اللي هو ونسب الأول النظاري، طيب اللي هو الوصل والرفع، أن صححوه وقضى البخاري بوصل لا نكاح إلا بولي مع كون من أرسله كالجبل، يعني يستندون على هذا بفعل البخاري، البخاري تعارض عنده إرسال مع وصل فقدم الوصل على الإرسال، فقالوا إذن طريقة البخاري هي تقديم الاتصال على الإرسال، قالوا هذه طريقة البخاري. قال وقيل الأكثر، طبعا وقيل بل إرساله للأكثر، أكثر المحدثين، يقول أكثر المحدثين، نقل عنهم الخطيب أن أكثر المحدثين أنه إذا تعارض إرسال مع وصل أو رفع مع وقف يأخذون بالأحوط، وهو الوقف والإرسال، الوقف والإرسال، لأن الجرح مقدم على التعديل إذا تعارضا. قال وقيل الأكثر، هذا القول الثالث، أن يقدم قول الأكثر، ثم قال الأكثر قالوا بالوصل إذن يقال بالوصل، أكثر قالوا بالإرسال إذن قال بالإرسال، أكثر قالوا بالوقف وقف، الأرسل أكثر قالوا بالرفع رفع، إذن يؤخذ بقول الأكثر. وقيل الأحفظ، يعني ينظر الأحفظ يؤخذ بقولهم. قال ثم فما إرسال عدل يحفظ. طيب هذه مسألة ثانية نتكلم عنها بعد قليل، لكن الآن خلونا نحسم هذه المسألة، وهي قول من يقدم. الذي عليه يعني يفرقون بين الناحية النظرية والناحية العملية، يفرقون بين الناحية النظرية والناحية العملية. من حيث التنظير والكلام، نعم هناك من يقول نقدم الوصل الاتصال يعني على الإرسال، ونقدم الرفع على الوقف، هذا قول عامة الفقهاء والأصوليين. وهناك من قال يقدم الإرسال والوقف، قالوا هذا قول عامة المحدثين. ولكن لما تأتي للتطبيق الواقعي لهم تجد أنهم لا يحكمون بحكم واحد على كل حديث، في حديث يقدمون الوصل الاتصال، في حديث يقدمون الإرسال، في حديث يقدمون الرفع، في حديث يقدمون الوقف، فدل على أن القضية ليست قضية يعني قواعد منتظمة في هذه المسألة، ولكن كل حديث ينظر فيه على حدة، كل حديث ينظر فيه على حدة وإلى القرائن المحتفة به، كل حديث ينظر فيه على حدة وعلى القرائن المحتفة به، فينظرون في هذا الحديث يدرسون الدراسة الشعر، ثم يقول الذي يتبين من هذا الحديث بمعطياته أن الإرسال أقوى، ثم يأتون لحديث آخر أيضا مختلف في وقفه وإرسال، في رفعه وإرسال، في وصله وإرساله، فينظرون في يقول الوصل أظهر، ينظرون في حديث يقول الرفع أظهر. ينظرون في حديث يقول الوقف أظهر، فما في حكم يعني واحد لجميع هذه. ونقل السخاوي رحمه الله تعالى هذا القول، وهو أنه ينظر في كل حديث على حدة. نقله عن ابن مهدي والقطان وأحمد والبخاري والدارقطني، واختاره وهو قول شيخه الحافظ بن حجر رحمه الله الجميع. وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى في هذه المسألة، وأنه لا يقضى بالوصل مطلقا ولا بالإرسال مطلقا، ولا يقضى بالرفع مطلقا ولا بالوقف مطلقا، ولكن ينظر في كل حديث على حدة. ومن هذا صنيع البخاري رحمه الله تعالى لما صحح حديث لا نكاح إلا بولي. هذا الحديث حديث لا نكاح إلا بولي رواه بعضهم مرسلا ورواه بعضهم متصلا، فاختلف في الوصل والإرسال. فرأينا أن الذين يعني أرسلوه كما قال المؤلف كالجبل يعني حفاظ، وهما الثوري وشعبة. الثوري وشعبة كل واحد من هذين الرجلين يقال له أمير المؤمنين في الحديث. الثوري وشعبة كل واحد من هذين الرجلين يقال له أمير المؤمنين في الحديث لشدة حفظهما وتباته رحمه الله تبارك وتعالى. هذان أعني الثورية وشعبة رويا هذا الحديث عن أبي إسحاق السبيعي مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، بينما روى هذا الحديث عن أبي إسحاق آخرون متصلا وليس مرسلا. البخاري رحمه الله قدم رواية الاتصال على رواية الإرسال، مع أن المرسل من؟ شعبة والثوري. قالوا ليس لأن البخاري يرى أن الاتصال مقدم على الإرسال أو الوصل مقدم على الإرسال، ولكن رأى قرائن هنا. ترى ما هي هذه القرائن؟ قالوا من هذه أن الراوي عن أبي إسحاق بالوصل ابنه يونس ابن أبي إسحاق، وحفيده إسرائيل ابن أبي إسحاق، وحفيده الثاني عيسى ابن يونس ابن أبي إسحاق. قال هذول هلا ولده وأيضا حفيده هما أقرب إليه من سفيان وشعبة. ثم إن إسرائيل بالذات، إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق يعني حفيده، إسرائيل بالذات كان أحفظ الناس لحديث جده، كان أحفظ الناس لحديث جده، حتى قال عنه ابن مهدي قال إسرائيل يحفظ حديث أبي إسحاق كما يحفظ سورة الحمد، يحفظ أحاديث أبي إسحاق كما يحفظ سورة الحمد. ومن هذا قدم البخاري رواية إسرائيل ورواية عيسى أخيه ورواية أبيهما يونس على رواية شعبة وسفيان. طبعا وافقهم أيضا آخرون على هذا، لكن المهم أن البخاري الذي نريد أن نصل إليه أن البخاري لم يقدم لأن الوصل عنده مقدم على الإرسال، وإنما قدم لقرائن، وهي أن الرواة عن أبي إسحاق هؤلاء حفيداه وابنه مع آخرين، فقدم رواية هؤلاء على رواية سفيان وشعبة. وضح؟ نعم. نعيد كلامه، قال وقضى البخاري بوصل لا نكاح إلا بولي، مع كون من أرسله كالجبلي وهما قلنا شعبة وسفيان، وقيل الأكثر وقيل الأحفظ. طيب هل الآن قول الثالث والرابع، إذا عرفنا لماذا قدم البخاري رواية الوصل على رواية الإرسال، ليس لأن الوصل عنده دائما مقدم على الإرسال، ولكن إيش؟ لقرائن معينة في هذا الحديث. نعم. قال ثم فما إرسال عدل يحفظ يقدح في أهلية الواصل أو مسنده على الأصح ورأوا. يعني يقول الآن مثلا هذه الرواية لا نكاح إلا بولي. الآن قلنا مثلا البخاري كمثال، البخاري ماذا قدم؟ قدم رواية الوصل على الإرسال. طيب هل معنى هذا أن البخاري يقدح في شعبة وسفيان؟ لا، لا يقدح فيهما، لا يقدح فيهما، لاحتمال أن الشيخ وهو أبو إسحاق السبيعي روى الحديث على وجهين، مرة رواه مرسلا ومرة رواه متصلا. وهنا تأتي الخصوصية، خصوصية ولده وأحفاده، فيكون سمعاه منه إيش؟ متصلا ومرسلا، فرواه عنه بالاتصال مثلا، أو ما سمعوه منه مرسلا وسمعه شعبة وسفيان، فهؤلاء ضبطوا وهؤلاء ضبطوا. لكن هنا قدمنا رواية الوصل لماذا؟ لأنهم أخص، لأنهم أخص بهذا الراوي وهو أبو إسحاق السبيعي. فالقصد أن عندما نقدم رواية الوصل على رواية الإرسال ليس طعنا في المرسلين، وعندما نقدم رواية الإرسال على رواية الوصل لا نطعن في رواية المرسلين. نعم نطعن من ناحية، يعني نقول هذا الحديث نقبل فيه رواية الوصل، هذا الحديث نقبل فيه رواية الإرسال، لكن ليس طعنا، لا يكون هذا ضعفا في الراوي، أقصد الذي أرسل أو الذي وصل، ولكن قد يكون الاختلاف من الشيخ الذي روى لهذا وروى لهذا. واضح؟ نعم. يعني كنتم تذكرون لما تكلمنا في الشاب، وسيأتينا الكلام عنه إن شاء الله تعالى، لما يصير راوي واحد، لما تكلم حديث علي بن عياش مثلا، الراوي واحد والرواة عنه مجموعة، هذه المجموعة تقول كذا والمجموعة تقول كذا، قلنا إما يكون خطأ من الشيخ، أو يكون الشيخ رواه أكثر من مرة، أو يكون خطأ من هؤلاء أو من هؤلاء. صحيح؟ واضح؟ يعني إما أن يكون الشيخ هو الذي اضطرب رواه مرة كذا ومرة كذا، وإما أن يكون الطعن في هؤلاء وإما يكون الطعن في هؤلاء. صحيح؟ هكذلك هنا لما نقول أبو إسحاق السبيعي، مرة يرونه عنه مرسلا مرة يرونه عنه متصلا، إما أن نقول أخطأ الذين أرسلوه، وإما أن نقول أخطأ الذين وصلوه، وإما أن نقول أخطأ الذي حدثهم وهو شيخهم أبو إسحاق السبيعي. سواء قلنا أخطأ أو نقول رواه مرتين، لا ترى في السابق مثل الآن، أنا ما يأتينا واحد مثلا يقول قال رسول الله كذا، هذا إرسال. قد يكون أبو إسحاق السبيعي لما حدث شعبة وسفيان، طيب قال على طول مباشرة قال رسول الله كذا، فرواه عن أبي إسحاق في الإرسال، لأنه ما كان في مجلس تحديث مثلا. لكن لما حدث إسرائيل ويونس وعيسى حدثهم باتصال السند، فهنا لا يعاب على الثوري وشعبة ولا يعاب على إسرائيل وعيسى ويونس. وهذه وضحت؟ نعم. يقول هنا نعيدها مرة ثانية بس ترتبط المعاني فقط، قال وقيل الأكثر وقيل الأحفظ، لأنه أحيانا بعض الأبيات تجيب كل مني وركبها على البيت الثاني، وقيل الأكثر وقيل الأحفظ، ثم فما إرسال عدل يحفظ يقدح في أهلية الواصل أو مسنده على الأصح، ورأوا أن الأصح الحكم للرفع ولو من واحد في ذا وذا كما حكوا. أحيانا الراوي الواحد يضطرب في الحديث، مرة يرويه هو نفس الراوي، مرة يرويه متصلا ومرة يرويه مرسلا. الآن قلنا شعبة وسفيان يقولان إيش؟ مرسل. وعيسى وإسرائيل ويونس يقولون إيش؟ متصل. لا، لو جينا شعبة وحده الذي يرويه، ومرة شعبة يرويه متصلا ومرة شعبة يرويه مرسلا، فهنا الراوي الواحد هو الذي إيش؟ اضطرب في هذا الحديث، مرة يرويه متصلا مرة يرويه مرسلا. هل هذا ضعف في الراوي؟ أو يكون الراوي من دقته سمعه من هذا مرة مرسلا ومرة متصلا، أو يكون الراوي نفسه تساهل، مرة رواه على سبيل الإرسال على ليس مجلس تحديث، ومرة رواه على سبيل الاتصال كان في مجلس تحديث. فالقصد أن هذا لا يعتبر طعنا فيه ولا يعتبر اضطرابا إلا إذا كثر منه. أما إذا جاءنا مرة وراه مرة متصلا ومرة مرسلا لا يطعن فيه، وإنما هذا يدل على أنه يعني رواه مرة كذا ومرة كذا. لكن إذا كثر عنده هذا كثرة الاضطراب، يعني 10 حديث 20 حديث مرة مرسل مرة متصل مرة معناته حفظه ليس بدقيق، لكن مرة أو مرتين يروي الحديث متصلا أو مرسلا قد يكون سمعه متصلا أو مرسلا، فهذا لا يطعن في الراوي نفسه. تذكرون لما ذكرنا حديث أفلح وأبيه إن صدق؟ تذكرون لما قلنا حديث أفلح وأبيه إن صدق رواه مالك أفلح والله إن صدق، ورواه سعد بن إبراهيم مرتين، مرة أفلح والله إن صدق ومرة أفلح وأبيه إن صدق. فقلنا هنا رواية مالك مع سعد مقدمة، لو كان فقط بين مالك وبين سعد، مالك يقول أفلح والله وهذا يقول أفلح وأبيه، نقول رواية مالك مقدمة. فكيف وقد وجدنا أن سعد بن إبراهيم يرويه مرتين، مرة أفلح والله يوافق مالكا ومرة أفلح وأبيه يخالف، فنقول هذا دليل على إيش؟ عدم ضبطه، عدم ضبطه لأن خالفه غيره. لكن إذا كان وحده الذي رواه قد يكون جاء على الوجهين من شيخه. فالآن إذن أن اختلاف الراوي مرة يرويه متصل ومرة يرويه مرسل وهو راوي واحد لا يطعن فيه إلا إذا كثر منه هذا الأمر. نعم، في سؤال؟ طيب ننتقل الآن التدليس. قال الإمام العراقي: تدليس الإسناد كمن يسقط من حدثه ويرتقي بعن وأن وقال، يوهم اتصالا واختلف في أهله، فالرد مطلقا ثقف، والأكثرون قبلوا ما صرحا ثقاتهم بوصله وصححا، وفي الصحيح عدة كالأعمشي وكهشيم بعده وفتشي، وذمه شعبة ذو الرسوخ، ودونه التدليس للشيوخ، أن يصف الشيخ بما لا يعرف به وذا بمقصد يختلف، فشره للضعف واستصغارا، وكالخطيب يوهم استكثارا، والشافعي أثبته بمرتي قلت وشرها أخو التسوية. هذه الآن أبيات في الكلام على التدليس وأنواعه. قال: تدليس الإسناد كمن يسقط من حدثه ويرتقي، يعني إلى الذي فوقه، بعن وأن وقال، يعني مرة يقول عن ومرة يقول أن ومرة يقول قال، يوهم اتصالا واختلف في أهله، فالرد مطلقا ثقف. الآن تدليس الإسناد هو إسقاط أحد الرواة، تدليس الإسناد إسقاط أحد الرواة، ويرتقي إلى الذي بعده، يسقطه ويرتقي الذي بعده. فمثلا يأتي راو يروي عن ابن إسحاق مثلا عن الزهري، ابن إسحاق عن الزهري، ويأتي والراوي عن ابن إسحاق مثلا عبد الرحمن بن مهدي، فهو عبد الرحمن بن مهدي عن ابن إسحاق عن الزهري، فيأتي عبد الرحمن بن مهدي فيقول عن الزهري أنه قال كذا، فأسقط من؟ أسقط ابن إسحاق، أسقط أو لا يستقيم هذا مثال عبد الرحمن لم يسمع من الزهري، نقول سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة عن ابن إسحاق عن الزهري، فجاء سفيان بن عيينة وأسقط محمد بن إسحاق وروى عن الزهري مباشرة، ولم يقل حدثني الزهري، لأنه إذا قال حدثني الزهري كذب وهو لا يكذب وثقة، لكن أسقط الواثقة بينه وبينه، قال عن الزهري أنه قال كذا، عن الزهري أنه أن الزهري قال كذا، أو يقول ابن عيينة قال الزهري كذا. هنا أنت تقول لحظة شوي، عندنا مشكلة الآن، ما هي؟ قال ابن عيينة هل سمع هذا من الزهري أو لم يسمعه منه؟ قال سفيان من تلاميذ الزهري، قال ماشي راضين من تلاميذ، لكن هذا حيث سمع منه ولا في واسطة بينه وبين الزهري أسقطها؟ قلنا والله شو تشوف؟ قال ما أشوف، نسأل الزهري، نسأل ابن عيينة على طول. فرحنا لابن عيينة قلنا تعال أنت حدثت بهذا الحديث عن الزهري صحيح؟ قال نعم. كنت سمعته منه؟ قال ها. قلنا سمعته منه؟ قال نعم سمعته منه. قلنا جزاك الله خير مع السلامة مشي. قال لا والله ما سمعته منه. ها سمعته منه؟ قال ابن إسحاق حدثني عن الزهري، أو معمر أو عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. قلنا وهكتنا ليش؟ أسقطت رجلا، أسقطت رجلا بين. قال أنا ما قلت حدثني الزهري، قلنا صحيح لكن احنا فهمنا أنك سمعته من الزهري. هذا يسمى تدليس، هذا يسمى إيش؟ تدليس. أوهمنا أنه سمعه من الزهري، أو وهمنا أنه سمعه من الزهري، لكن في حقيقة الأمر إيش؟ لم يسمعه من الزهري. ولذلك أحد الرواة وهو أيوب، نسيت ابن من، حدثه ابن عيين عن الزهري بحديث، فجاء ابن عيين قال سمعته من الزهري؟ قال لا. قال ممن سمعته؟ قال حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. فهنا هذا يسمى تدليس، هذا يسمى تدليس، وهو إسقاط بعض الرواة بعن وأن وقال. لو قال حدثني وأسقط راويا يكون إيش؟ يكون كذبا ولا يقبل حديثه مطلقا، لكن الآن هنا ليس هناك كذب. نعم. قال تدليس الإسناد كمن يسقط من حدثه، كما قلنا سفيان أسقط عبد الرزاق ومعمر مثلا ومعمرا، ويرتقي بعن وأن وقال. يقول قال الزهري عن الزهري أن الزهري، يوهم اتصالا، فأنت عندما تسمعه تظنه أنه إيش؟ متصل بينه وبين الزهري. واختلف في أهله، يعني الذين يفعلون مثل هذا كسفيان بن عيينة مثلا أو سفيان الثوري أو غيره ممن يعني يدلس. طيب، قال فالرد مطلقا ثقف، ثقف يعني وجد، فإما تثقفنهم يعني تجدهم، فاقتلهم حيث ثقفتموهم حيث وجدتموهم، ثقف يعني وجد. طيب، يقول هناك من يرد أحاديث المدلسين مطلقا. منو؟ سفيان عيينة يدلس، يدلس ما أقبل حديثه. سفيان يدلس ما أقبل، ما يقبل حتى لو صرح بالتحديث، يرى أن التدليس طعن في، طعن في العدالة، يرى أن التدليس طعن في العدالة ليس في السند، طعن في العدالة، فيقول المدلس لا يقبل حديثه مطلقا حتى لو صرح بالتحديث. هذا قول، يقول هذا وجد هذا القول، يقول. طيب، وهذا القول باطل والإجماع على خلافه. طيب، والأكثرون قبلوا ما صرح، أكثر أهل العلم يقبلون ما صرح فيه بالتحديث، يفرقون بين ما صرح وما لم يصرح. والأكثرون قبلوا ما صرح ثقاتهم بوصله وصح وصححه، يعني الأكثر يقبلون إذا صرح بالتحديث ولا يقبلون إذا روى بالعنعنة. سبحان الله، واستثني من هذا سفيان بن عيينة. يقول ابن حبان رحمه الله تعالى ليس في الدنيا، يقصد في رواية الحديث، ليس في الدنيا من تقبل روايته بالعنعنة وهو مدلس إلا سفيان بن عيينة. يقول ليس في الدنيا من عرف بالتدليس ويروي بالعنعنة ويقبل حديثه إلا هذا الرجل سفيان بن عيينة. تذكرون لما تكلمنا في الإرسال قلنا إرسال سعيد بن مسيب يستثنى لأنه إيش؟ يقول الشافعي تتبعنا مراسيل سعيد وجدناها كلها متصلة. سفيان بن عيينة كذلك، تتبعوا جميع مروياته بالعنعنة فوجدوها كلها عن ثقات، فقالوا هذا الوحيد في الدنيا الذي إذا روى بالعنعنة وهو مدلس تقبل عنعنته، لأن جميع ما رواه ودلس دلس عن ثقات، فلا تخاف، اطمئن من نسبة لتدليسي سفيان بن عيينة. نعم. قال والأكثرون قبلوا ما صرح ثقاتهم بوصله وصححا. قال وفي الصحيح عدة، يعني من المتهمين بالتدليس كالأعمش وهشيم وعبد الرزاق والسبيعي وحبيب بن أبي ثابت وأبي الزبير، غيرهم ممن تكلم فيهم بالتدليس ويرون بالعنعنة وقبلت مروياتهم. نعم. قال وذمه شعبة ذو الرسوخ ودونه التدليس للشيوخ. ذمه شعبة، طبعا ليس شعبة، كل العلماء ذموا التدليس، كل العلماء ذم، لكن ذكر شعبة لأنه ذمه ذما شديدا، يعني كثر شعبة في هذا، حتى نقل عنه أنه قال التدليس أخو الكذب، وقال لأن أزني أحب إليه من أن أدلس، يعني كثر ذلك ذكروه شعبة بالذات لأن ذمه كان شديدا للتدليس والمدلسين رحمه الله تعالى. قال وذمه شعبة ذو الرسوخ، يعني العالم الكبير شعبة، قلنا أمير المؤمنين في الحديث يقال له، ودونه التدليس للشيوخ، يعني تدليس الشيوخ دون التدليس العادي هذا اللي هو تدليس الإسناد، ودونه التدليس للشيوخ أن يصف الشيخ بما لا يعرف به وذا بمقصد يختلف، فشره للضعف واستصغاره، وكالخطيب يهم استكثار. تدليس الشيوخ يأتي بعد تدليس الإسناد. تدليس الشيوخ هو أن يذكر شيخه بما لا يعرف. طيب قال أهم شيء نعرف ليش دلسه بما لا يعرف، لابد أن نعرف هناك أسباب. قال منها أولا قد يدلس الاختبار، اختبار كما قال ابن دقيق العيد يختبر الذهبي، قال للذهبي ما تقول في حديث حدث به أبو محمد الهلالي، من هو أبو محمد الهلالي؟ قال سفيان بن عيينة. قال ففرح به ابن دقيق العيد وأجازه، يعني سرعة استحضار على طول عرب محمد الهلالي، هو مع أنه لا يعرف بهذا، يعرف به سفيان بن عيينة. فالقصد أحيانا تدليس الشيوخ كل الاختبار، إذن يختبر تلميذه يعطيه اسم غير الاسم المشهور به، مثل لما أقول لك قال أبو حمزة الأنصاري، يلا من يعرف أبو حمزة الأنصاري؟ ها؟ أنس بن مالك، لكن ما حد مو مشهور بأبي حمزة الأنصاري، مشهور بأنس بن مالك، فلما تقول قال أبو حمزة الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول هذا مجهول، لعله يمكن مو صحابي، هو أنس بن مالك رضي الله عنه. فأحيانا لا يذكر اسمه للاختبار، هذا ما في بس إن شاء الله تعالى، وأحيانا لا يذكر اسمه يعني بينه وبين شيء. البخاري رحمه الله تعالى حصلت مشكلة بينه وبين محمد بن يحيى الذهلي. محمد بن يحيى الذهلي إمام من أئمة الحديث وإمام من أئمة أهل السنة. محمد بن يحيى الذهلي جاءه أناس فقالوا له إن البخاري يقول لفظي بالقرآن مخلوق، والبخاري لم يقل بهذا، لكن محمد بن يحيى الذهلي لم يتثبت، صدق هذا الكلام في البخاري أنه يقول لفظي بالقرآن مخلوق، فعلى طول طلع فتوى قال ما أسمح لأحد من تلاميذي أن يحدث البخاري أو يسمع من البخاري، خلاص عقوبة للبخاري، والبخاري من تلاميذ محمد بن يحيى الذهلي، فأصدر رأيا في البخاري أن لا تحضروا له، واللي حضر حق البخاري لا يحضر مجلسي، واللي حضر حق البخاري لا يحضر مجلسي. ويقول أن مسلم بن الحجاج كان حاضرا عند الذهلي لما قال هذا الكلام، فعلى طول قام قال أنا ما حضر مجلسك، راح أروح عند البخاري ولا أجيك، لكن ما قال هالكلمة، لكن خرج أمام الناس محمد مسلم بن الحجاج، صح الصحيح تلميذ البخاري أيضا، تلميذ يحيى. والغريب أن بعد أن قال هذه الكلمة محمد بن يحيى الذهلي، البخاري عندما يحدث عن محمد زعل البخاري طبعا، شلون تصدق الوشات في، فالبخاري يحدث عن محمد بن يحيى ما يذكر اسمه، يقول حدثني محمد بس، هو اسمه محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد الذهلي. البخاري يريد أن يحدث عنه، سمع منه شيخ وثقة وإمام من أمة أهل السنة، فالبخاري يقول حدثني محمد، أو حدثني محمد بن عبد الله ينسبه إلى جده، أو يقول حدثني محمد بن خالد ينسبه إلى والد جده. طيب كل هذا عشان لا يقول ما بيحدث عنه وضايق منه، يقول لكن هو يحدث عنه لكن ما يذكر اسمه، واضح؟ نعم. يقول النبي لعائشة أنا أعرف متى ترضين عني ومتى تغضبين، قال سبحان الله تعرف هذا؟ قال نعم. قالت كيف؟ قال إذا كنت راضية تقول ورب محمد، إذا كنت غاضبة علي تقول ورب إبراهيم. رب محمد هو رب إبراهيم، تقول لي والله ما أهجر إلا اسمك بس. طيب فالبخاري هجر اسم الزهري، فيقول حدثني محمد، أو حدثني محمد بن عبد الله، أو حدثني محمد بن خالد. مسلم تلميذ البخاري لم يحدث عن الذهلي نهائيا، ترك التحديث عن الذهلي نهائيا، انتقاما لشيخه. وشيخه يعني هذا يقول صار ملك ملكيا أكثر من الملك. ها؟ هذا حصل لمسلم الحجاج رحمه الله تعالى. نعم. طيب إذا إما أن لا يحدث عنه زعلان عليه، إما أن يذكر اسمه بغير ما يعرف لزعل كما البخاري مع محمد يحيى، إما قلنا اختبار، وإما للاستكثار، استكثار من الشيوخ. يعني لما أقول أنا مثلا الآن يعقوب، عطني اسمك الكامل يعقوب. طيب يعقوب طالع بن الهادي، أقول مثلا حدثني يعقوب، بعدين أقول حدثني ابن أبي يعقوب، حدثني ابن عبد الهادي، حدثني العبد الهادي، واضح ولا لا؟ هذه كلها هو نفس الشخص، بس أنا شنو قدامكم عندي شيوخ كثيرين، واحد اسمه يعقوب، واحد اسمه يعقوب العبد الهادي، واحد اسمه ابن أبي يعقوب، واحد، وأنت تحسون شيوخ كثيرين يعني هو واحد، بس أعطيته كذا اسم. هذا كان يكثر منه الخطيب البغدادي خاصة في تاريخه، يكثر من هذا، تحسب أن شيوخه كثر، هو كثر شيوخه لكن أيضا كثرهم بهذا. وإما أن يكون باب الاستصغار، الاستصغار يعني يكون الشيخ كبير في السن وحدثه بهذا الحديث أحد تلاميذه، فهو مستحج قدام الناس اللي حدثني تلميذي، زين، فيذكر باسم ما حد يعرفه، يحسبون هذا الشيخ أيضا من شيوخه الكبار، هو أحد من تلاميذه، فيذكره بغير ما يعرف تكثرا على أساس أنه يستحي أن يروي عن تلميذه حتى يظن الناس أنه شيخ آخر من شيوخه. نعود إلى كلام الشيخ الآن، قال ودونه التدليس للشيوخ أن يصف الشيخ بما لا يعرف به، وذا بمقصد يختلف، فشره للضعف واستصغاره، هذا أيضا عفوا نسيتها الآن أنا، وهي أن يذكر شيخه بما لا يعرف لأنه ضعيف، وهذا أشد شيء، لأنه ضعيف يذكره بما لا يعرف حتى يمر على الناس ما يعرفون، ما يقوم يحدث عن ضعفاء، وهذا شرها هذا. قال فشره للضعف واستصغاره، وكالخطيب يوهمه استكثاره. قال والشافعي أثبته بمرتي، قلت وشرها أخو التسوية، يعني الشافعي أثبتها بمرتي، يعني مرة الشافعي سواها يعني هذه الطريقة وهي ما لا يعرف، قال وشره إذا كان للتسوية، وهذه يفعلها اثنان كما قالوا بقية بن الوليد والوليد بن مسلم، يسوون تدليس التسوية، تدليس التسوية، يسقط شيخ الشيخ، يسقط شيخ شيخه، فهذه يعني أصعب واحدة، ما ينتبه لها البعض، ما ينتبه لها البعض، لكن سبحان الله هيئ لهذا العلم رجالا يعني ينتبهون لمثل هذه الأمور. ونقف هنا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الإرث خير الإرث علم نبينا، الإرث خير الإرث علم نبينا.